يا مرشدنا لك بالحق يا رحمة الغفور، يا عودتنا في كل هول مدى الدهور. كمان يا مرشدنا لك بالحق يا رحمة الغفور، يا عودتنا في كل هول.